بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في الأولى والآخرة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المؤيد بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة، وعلى آله وأصحابه ذوي العقول الراجحة والأخلاق الطاهرة، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فبسم الله نستفتح هذا الدرس الأول من دروس إعجاز القرآن في شرح رسالة البيان في إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي المعقودة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ونسأل الله العصمة والتوفيق، ونضرع إليه تعالى أن يعيننا على ما قصدنا من الخير، فإنه لا توفيق إلا منه تعالى، ولا فوز إلا بفضله، فهو سبحانه الكريم المنان، وهو الرحيم الرحمن، وبه سبحانه وتعالى المستعان، ومن فضله نستمد الصواب، وباسمه نستفتح الكتاب، فإنه نعم المولى ونعم النصير، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الإخوة، عنوان الدرس كما سمعتم وقرأتم شرح رسالة البيان في إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي رحمه الله. وهذه الرسالة مهمة في تاريخ علم إعجاز القرآن، فإنها حوت فوائد جليلة ومباحث مهمة في إعجاز القرآن العظيم. وعلم إعجاز القرآن هذا معدود في علوم القرآن، وهذا العلم مهم عند أهل العلم، وما زالوا يؤكدون عليه، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يلم به وأن يعرف وجوه إعجاز القرآن العظيم. وقبل أن نبدأ في شرح هذه الرسالة المهمة، أحب أن أتحدث في إعجاز القرآن العظيم، وألم إلمامة عاجلة بتاريخ هذا العلم، ومتى بدأت الكتابة فيه، وما المصنفات الشهيرة، ومن هم الرجال الذين أبلوا في هذا العلم بلاء حسنا. وضعت مصنفات في هذا العلم مستقلة، وكثير من المفسرين أو طائفة منهم بحثوا إعجاز القرآن في مقدمات تفاسيرهم، والذين ألفوا في علوم القرآن ووصول التفسير عقدوا مبحثا لإعجاز القرآن. فما المقصود بإعجاز القرآن؟ إعجاز القرآن هذا مركب إضافي معناه إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به. فهذا التركيب الإضافي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، إعجاز القرآن من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله، والمفعول محذوف. وإعجاز القرآن يقال أعجزه وعجزه إذا جعله عاجزا، أعجزه وعجزه إذا جعله عاجزا. فإعجاز القرآن قلنا معناه إعجاز القرآن الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، إعجاز القرآن الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، وهو القرآن بأسلوبه وتراكيبه وألفاظه التي لم تخرج عن طريقة العربي في بيانها وفصاحتها وسنن كلامها. القرآن هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى، وكان من سنة الله جل وعلا أنه يؤيد كل نبي يرسله بمعجزة أو بمعجزات تكون شاهدة على صدق نبوتهم، تكون شاهدة على صدق نبوتهم، فيؤمن من شاء الله أن يؤمن ويكفر من شاء الله أن يكفر. المعجزة لا بد أن تكون أمرا خارقا للعادة، مقرونة بالتحدي، سالمة من المعارضة. فهذه شروط ثلاثة لا بد أن توجد في كل معجزة: أن تكون خارقة للعادة لم تجري العادة بمثلها، وأن تكون مقرونة بالتحدي، وثالثا أن تكون سالمة من المعارضة. فلا بد أن يجتمع فيها هذه الأمور الثلاثة. والتاء في المعجزة قيل إنها تاء الاسمية المنقولة عن الوصفية كالتاء في ذبيحة، وقيل إنها تاء التأنيث، والصواب أنها تاء المبالغة، أنها تاء المبالغة. فالتاء هنا في معجزة كالتاء في قولهم نابغة وعلامة وراوية، فإن معجزة الرسول بوجود التاء هنا تفيد التاء المبالغة في عجز المرسل إليه، تفيد المبالغة في عجز المرسل إليه عن محاكاة هذه المعجزة. فدل ذلك على أن هذه المعجزة لا بد أن تكون خارجة عن طوق البشر، لا بد أن تكون خارجة عن طوق البشر. ولهذا إذا لم يؤمن بهذه المعجزة قوم الرسول فإن الله يهلكهم، حاشا هذه الأمة المرحومة، فإنه حين لم يؤمن صناديد قريش من الكفرة فإن الله لم يعاجلهم بعقوبة عامة. ولهذا كانت هذه الأمة الخاتمة أمة معصومة عن أن يصيبها العذاب بعامة. الله عز وجل أيد رسله بمعجزات، وعلم من تاريخ هذه المعجزات مع الأنبياء أنها تكون عادة من جنس ما برع فيه القوم، فإن كان القوم بارعين في أمر جاءت المعجزة من جنس ما برعوا فيه حتى تقوم عليهم الحجة ولا يهلك على الله إلا هالك. فكان بنو إسرائيل في عهد موسى عليه السلام بارعين في السحر، فلما جاءتهم العصا علموا أن هذه المعجزة ليست من جنس السحر، وإنما هي من أمر آخر فوق ذلك، فليس هي من مقدور السحرة. ولهذا ألقي السحرة ساجدين، وصارت العصا أكبر برهان أيد به موسى عليه السلام، ولهذا سماها الله الآية الكبرى، سماها الله الآية الكبرى في سورة النازعات. قوم عيسى عليه السلام كانوا بارعين في الطب، فلما آذن الله ببعثة عيسى عليه السلام أيده بأن جعله يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى، فيأتي إلى الممسوح الوجه الذي ليس في وجهه فتحة أو فتحتان لعينيه فيمسح بوجهه ثم يبصر هذا الأعمى. فعلم القوم حينئذ أن هذا الذي جاء به عيسى عليه السلام إنما هو مؤيد من الله عز وجل، فهذا تأييد إلهي، ولهذا آمن معه من آمن. وكذلك كان يخبرهم ببعض أمور الغيب، وكان يخبرهم بما يدخرون في بيوتهم، فعلموا أن هذا الإخبار بالأمور المغيبة ليس من جنس ما يقدر عليه البشر ولا مما تستطيعه المردة، فعلموا أن هذه تأييدات من الله عز وجل. ثم لما آذن الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخير الرسل، أيده الله عز وجل بمعجزات كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بلغت معجزات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 معجزة، أكثر من 1000 معجزة، منها انفلاق القمر وتسبيح العصا الحصى بين يديه، وانفجار الماء من بين أصابعه، إلى غير ذلك. وكانت المعجزة الكبرى هي القرآن، كانت القرآن، وكان العرب في ذلك الزمان كانوا سادة الفصاحة، وكانوا أمراء البيان، وكانت اللغة بضاعتهم، وكان البيان أعز مفاخرهم، وكان فيهم الشعراء المفرقون والخطباء المصاقع، وكان الفصحاء في العرب كعديد الحصى يعني كثرة، وكانوا يتباهون في البيان في مجالسهم، وقد شهدت لهم بذلك الأمم. ثم لما آذن الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فبينهم كذلك، إذ تنزل هذا القرآن العظيم على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فلما نزل هذا القرآن بهر العرب بفصاحته، وقفوا مشدوهين أمام هذا البيان، وعلموا أن هذا البيان لا يمكن أن يكون من قول بشر، بل لا يمكن أن يكون من مقال الجن. قالوا إن هذا شيء آخر. وقال منهم طائفة إن هذا من السحر، إن هذا إلا سحر يؤثر. فعلموا أن ذلك الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم شيء آخر، ليس من جنس ما برعوا به من الخطابة والبيان والشعر، وإن كان بلغتهم التي يعرفونها، لكنه على نظم آخر. فوقفوا مشدوهين أمام هذا البيان، ونقلت أخبار كثيرة عن إعجابهم بالقرآن، وعن تقصفهم على قراءته، ولهذا صدرت منهم كلمات تدل على أن هذا القرآن في بلاغته وفصاحته فوق طاقة البشر، وأنه ليس من مقدور إنسان أن ينشئه. ويدلك على العجب في هذا أن الذي أنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لم يتلقى العلم عن أحد، ولم يأخذ عن كاهن، ولم يتلقف هذا العلم عن أمة من الأمم المحيطة بأمة العرب، بل كان عليه الصلاة والسلام نبيا أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقال وفي القراءة الأخرى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست، يعني دارست غيرك وأخذت هذا القرآن عن آخرين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. انظر كيف قالوا إن محمدا أخذ هذا القرآن من أمة الرومان ومن الكاهن الفلاني الذي كان يختلف إليه، وهذا كله من الكذب الذي ليس عليه دليل. كان القرآن في نزوله على أمة العرب قد بلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة والخروج عن طوق البشر كما قلنا، ومع هذا كله كان للقرآن سلطان وروعة وهيبة في القلوب، سماها بعض الناس سطوة، سماها بعض الناس سطوة، وهذا شيء آخر فوق الفصاحة والبلاغة، فإنك تقرأ من الكلام الفصيح البليغ ما تهتز له طربا وما يعجبك وما يروغك من الشعر ومن الخطب، وقد تسمع لخطيب فيروقك كلامه، لكن أن تدركك روعة وأن تملأ قلبك هيبة كالذي يكون في القرآن هذا لا يكون إلا في كلام الله جل وعلا. ولذلك كانت هذه الهيبة والروعة تلم بقلوب المشركين حينما يسمعون القرآن يتلى، وحينما كانوا يقفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ آية من القرآن، وكانوا يصغون إلى أبي بكر في بيته وهو يتلو آيات من القرآن فيعجبون بذلك، وتأخذهم النشوة وتدركهم هزة لا يعرفون من أين تنبعث في نفوسهم. ولا شك أن هذه الهيبة والروعة والسطوة التي تأخذ بالقلوب هذه من شواهد إعجاز القرآن العظيم. كان المشركون يعلمون أن لهذا القرآن إذا تلي وقع في النفوس، ولهذا كانوا يتحاشون سماعه، وكانوا يتناهون فيما بينهم أن يسمعوه، ولهذا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني صوتوا وأصدروا أصواتا حينما يتلى القرآن حتى لا تتأثر به النفوس، وهذا فعل العاجزين، هذا فعل العاجزين. لم يكونوا يستطيعون إخفاء إعجابهم بالقرآن، وقد نقلت كما أسلفت لكم أخبار صحيحة تدل على إعجاب هؤلاء الصناديد، وكانوا من الآيات في الفصاحة والبيان، نقلت أخبار عنهم تدل على بلوغ القرآن الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة، فنحن نستدل بإعجاب هؤلاء بفصاحة القرآن لأننا لا نملك ما لديهم من الفصاحة وما يجري على ألسنتهم من البيان. روى عبد الرزاق بسند صحيح، والبيهقي في دلائل النبوة، والحاكم في مستدركه أن الوليد بن المغيرة جعل يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف كبار قريش أن يتأثر هذا الزعيم، فجاء إليه أبو لهب يغريه ويخوفه ويعيره أنك جعلت تستمع إلى محمد، ثم إنهم خشوا أن الرجل إذا أعجب بالقرآن انخرط في صفوف المؤمنين، فجمعوا له مالا حتى يصدوه عن سماع القرآن، وذلك يدلك على أن الرجل تأخذه نفسه إلى سماع هذا الكلام العظيم الذي يتلى في جنبات مكة. فجاء أبو جهل إليه وقال إن قومك قد جمعوا لك مالا ليعطوكه، فإنه بلغنا أنك أنصت إلى فلان، ثم إن الرجل خشي أن يعير بذلك، فقالوا أو صبأت؟ قال لا، ولكن الأمر غير ذلك، ولكن الأمر غير ذلك. فقالوا له أوراقك شعره؟ قال والله إني لا أعلمكم بالشعر، وأعلمكم بالرجز والقصيد، وأعلمكم بشعر الجن والإنس، فوالله ما فيكم رجل أعلم بذلك مني. وما الذي استمعت إليه من شعر الإنس ولا من شعر الجن؟ ووالله إنما يقوله إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن له لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته. يحطم يعني يحطم كل قول يأتي إلى جانبه، وهذا مشاهد. إذن هذا الذي يقوله هذا الصنديد البليغ الفصيح شاهد على أن هذا القرآن العظيم قد بلغ من البلاغة صهوتها، يعني أنه كان في أعلى طبقات البلاغة. هذا الذي يقوله صنديد قرشي، وكانوا أهل اللغة، وأفصح القبائل قبيلة قريش، ولهذا قال عثمان كما في صحيح البخاري: نزل القرآن بلغة قريش. في صحيح مسلم أن أنيسا أخا أبا ذر رضي الله عنه جاء إلى مكة ليستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم ويرى أخباره، ثم ينطلق بعد ذلك إلى أخيه فيخبره. قال أنيس بعد أن استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقفل إلى أخيه أبي ذر راجعا، قال: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعته، يعني الكلام الذي استمعته يريد القرآن، ولقد وضعته على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد من بعدي أنه شعر، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. لصادق يريد من؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم لكاذبون. وهذا يدلكم أيها الإخوة على عظمة القرآن، وأنه لو خلي بين الناس وبين القرآن لدخلوا في هذا الدين. فالقرآن إذا انتهى إلى القلوب سرعان ما تؤمن وسرعان ما تتأثر. وهذا قول أنيس قد بلغكم. ومن تأثير القرآن وروعته على القلوب ما جاء في البخاري في صحيحه أن نساء قريش وصبيانهم كانوا يأتون إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وكان يقرأ القرآن في بيته، فكانوا يتقصفون عليه، يعني يتزاحمون ويكتظون إلى جوار بيته، وكانوا يعجبون لما يسمعون، كانوا يعجبون لما يسمعون. وثبت في صحيح البخاري أيضا أن جبير بن مطعم رضي الله عنه جاء إلى المدينة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، وكان جبير يومئذ مشركا. قال: فقدمت المدينة فجئت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المغرب بالطور. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وفي هذا في البخاري، وفي مسند الإمام أحمد قال: فكأنما صدع قلبي، يعني كأنه حجر صدع، ضرب بحديد أو ما أشبه ذلك. هذا أيها الإخوة ما يلم بالقلب من الروعة والهيبة حتى في قلوب الكفار، حتى في قلوب الكفار. ولا عجب، فإن الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن لا عجب أن تنصدع القلوب وأن تتأثر بسماع هذا الذكر بعد أن أخبرنا الله عن الجبال أنها تتصدع لو أنزل عليها هذا القرآن. أيها الإخوة، كثير من المشركين أسلموا حينما سمعوا القرآن وحينما تليت عليهم آياته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استمع أو قرأ إلى القرآن، قرأ القرآن قال: ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه، ما أحسنه وما أكرمه. وجاء عند ابن هشام في السيرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يتلو القرآن وهو عند الكعبة، وكان عمر مهيبا لا يستطيع أحد أن يرده أو أن يقف في طريقه كما كانوا يقفون في طريق غيره. قال: فلما سمعت القرآن رق قلبي وبكيت ودخلني الإسلام، وبكيت ودخلني الإسلام رضي الله عنه. وعمر هو عمر الملهم الإمام العبقري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أمتي محدثون فعمر رضي الله عنه. نزل القرآن العظيم أيها الإخوة فكان معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الباقية على وجه الدهر، وذلك لأنه خاتم الأنبياء ولأنه مرسل إلى الناس كافة. وكانت معجزات الأنبياء تنتهي بحدوثها أو بنهاية النبي، حتى الكتب المنزلة على الأنبياء إذا مات النبي المنزل عليه الكتب فإن هذه الكتب سرعان ما يدب إليها التغيير ويدب إليها العبث. أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى وهي القرآن فإنها باقية على القرون وباقية على وجه الدهر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، وثانيا لأنه مرسل إلى الناس كافة ولهذا تعهد الله عز وجل بحفظ هذا القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب السابقة فإن الله عز وجل وكل حفظها إليهم، ولهذا قال: بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا، فاستحفظ الله أولئك ولكنهم لم يحفظوها وضيعت كتبهم وانتهت معجزات الأنبياء السابقين. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيده الله بمعجزات كثيرة، وقلنا لكم إنها جاوزت الألف، بل قال النووي رحمه الله قال: بلغت الألف ومئتي معجزة، بلغت الألف ومئتي معجزة. وجمعها طائفة من أهل العلم، منهم السيوطي في الخصائص الكبرى. ويذكر العلماء رحمهم الله أن معجزات الأنبياء السابقين كانت حسية، كانت حسية يعني محسوسة، محسوسة. أما القرآن الذي هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها معجزة عقلية. قيل يعود هذا لأمر أراده الله عز وجل أولا، ولما اختص الله به العرب من الذكاء ومن الحفظ ومن كمال الأفهام وما إلى ذلك مما وصفوا به. ولكن هذه الصفات أيها الإخوة لا تكمل إلا بالإسلام وباتباع هذا النبي الكريم وبالإيمان بهذا القرآن العظيم. قلنا في تعريف المعجزة إنها أمر خارق وأيضا مقرون بالتحدي، وثالثا سالم من المعارضة. وهذه القيود الثلاثة، وإن شئت سمها شروطا ثلاثة، كلها منطبقة على القرآن. فالقرآن أولا خرق العادة بفصاحته، خرق العادة، ولهذا قال ابن سنان في سر الفصاحة: إن فصاحة القرآن أو إن القرآن بفصاحته جرى مجرى قلب العصا حية، جرى مجرى قلب العصا حية. والفرق ما بين القرآن وكلام البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله جل وعلا، وأن يكون هنالك تشابه أو توافق ما بين كلام الله وكلام البشر، كلام البشر المخلوق، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن إلا إذا استطاع أن يخلق سبع سماوات. ولهذا تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثله. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقطع الله بذلك. وانظر في هذا التحدي، وكيف أن الله عز وجل بدأ بالإنس هنا في التحدي، لأن البيان أخص بالإنس منهم بالجن. لكن في موضوع الخروج من أقطار السماوات والأرض بدأ الله بالجن، فقال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وأن لكم هذا السلطان. فبدأ بالجن لأنهم أقدروا على النفاذ وخروق الأجسام من غيرهم. ومن عظمة هذا الكتاب العظيم أنك تراه سهلا تفهمه وتستبينه، ولست من أهل الفصاحة ولا أنا، ولسنا من العرب الأوائل، وهذا من عظمة هذا الكتاب. فتقرأه سهلا غضا طريا، تقرأ السورة الطويلة والقصيرة، تفهم المعنى الإجمالي، وربما عزب عنك كلمات، لكن في الجملة تفهم أيها العربي ما تقرأ من كلام الله عز وجل. لكن هذا السهل الذي تقرأه هو من السهل الممتنع الذي يمتنع على من أراد أن يأتي بمثله، ولو كانت السورة قصيرة ليست طويلة. ولهذا قال أبو عثمان في كتابه نظم القرآن: إنك ترى سورة قصيرة ولا تستطيع أن تأتي بمثلها حتى ولو استعنت بقحطان ومعد بن عدنان. ومعد بن عدنان، وهؤلاء هم معدن الفصاحة. تحدى الله عز وجل الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن ولو تظاهروا على ذلك، ولو تمالؤوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الله عز وجل: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا الشرط أيضا من كمال التحدي، يعني أنكم عاجزون من الآن، إن كنتم صادقين ولن تستطيعوا. وهذه أولى مراحل التحدي، تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. ثم تدرج معهم في التحدي فطالبهم بعشر سور، وذلك لأن المشركين كانوا يقولون: ما هذا إلا سحر مفترى، وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى. قال الله عز وجل: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور. ثم أرخى لهم العنان ثالثا وطلب منهم سورة واحدة تسهيلا عليهم. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة من مثله، واسم السورة يصدق على أقصر سورة في القرآن، يصدق على أقصر سورة في القرآن، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بسورة ولا بمقدار السورة. فسهل الله عليهم في هذا التحدي أن يأتوا بسورة، ولكن الله عز وجل بعد ذلك علم أنهم عاجزون وأنهم لن يأتوا بمثله. قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هنا لن للتأبيد، لن هنا للتأبيد، لأنها تدل أحيانا على التأبيد وأحيانا لا تدل على التأبيد، وانتبه لهذا وسيأتي فيه حديث. فلن هنا ولن تفعلوا تدل على التأبيد وأنهم لا يستطيعون، وإذا كان هذا الخطاب للعرب الأوائل الفصحاء الأقحاح فمن بعدهم أعجز، من بعدهم أعجز، ولهذا سجل الله عليهم العجز بقوله ولن تفعلوا، يعني من الآن. وانظر إلى هذا الأدب القرآني والتلطف مع الخصم، قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، ما قال فإن لم تفعلوا كفرتم أو ضللتم أو ما سوى ذلك من الكلمات التي تدل على عجزهم وسقوطهم، بل قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. وهكذا يكون الأدب عند الحجاج وفي مقام المناظرات. إذن قلنا أيها الإخوة، إذا كان هذا التحدي من الله عز وجل لأولئك الأقوام الذين شهدت لهم الأمم بالفصاحة والبلاغة، فلا شك أنه يستدل بذلك على عجز من بعدهم، أليس كذلك؟ إذن يستدل بعجز السابقين على إعجاز القرآن، فلسنا بحاجة إلى أن نستدل الآن من جديد على إعجاز القرآن، لأنه ثبت إعجاز القرآن في ذلك العصر الذي خلا وانقرض وكانت فيه الأمة تجري ألسنتها على الطبع. فيغني ذلك كله كما قيل عن نظر مجدد في الإعجاز. إذن نحن نبحث الآن عن وجوه إعجاز القرآن، وكيف كان هذا القرآن معجزا، وكيف انبهر له العرب، ومن أين تأتي مداخل الإعجاز في هذا الكلام العظيم. نعم، نقل عن بعض الناس أنه حاول أن يحاكي القرآن وأن يعارض القرآن وأن يأتي بشيء مثله، ولكن ذلك دل على سفاهة أولئك المعارضين. ومن ما نقل إلينا في التاريخ ما فعله مسيلمة الكذاب، فإنه حاول أن يحاكي القرآن وأتى بخزعبلات وأتى بسخافات دلت على سقوطه وأنه أحمق، مع أن الرجل كان من فصحاء قومه، مسيلمة كان من الفصحاء، ولكنه حينما حاول أن يحاكي القرآن وادعى النبوة سقط وجاء بما يضحك الناس منه. وقد حفلت كتب التاريخ بشيء مما تفوه به، نقل ذلك عنه ابن جرير في تاريخه، ونقله عنه أيضا صاحب الكامل والبداية والنهاية، ونقل في بعض كتب التفسير وفي بعض كتب الأدب. كان مما قال: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. فهذا كلام أشبه بكلام المجانين، كلام أشبه بكلام المجانين. إذن كأن هذا من الله عز وجل عقوبة معجلة لمن أراد أن يتطاول ويزعم أنه يحاكي كتاب الله المجيد. القرآن معجز أيها الإخوة، وهو معجز قليله وكثيره. قال بعض أهل العلم إن الإعجاز لا يكون إلا بسورة، لا يكون إلا بسورة، لأن السورة أقل ما وقع به التحدي في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. وقال بعضهم إن الإعجاز لا يكون إلا بمثل القرآن كاملا، وقال آخرون بل الإعجاز يكون في آية، بل الإعجاز يكون في آية. والصحيح من هذه الأقوال والله أعلم أن الإعجاز يكون بسورة أو ما يعادل السورة، الإعجاز يكون بسورة أو ما يعادل السورة. فأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر، فما عادلها من الآي وما كان بمقدارها فهذا القدر معجز، معجز. ولا نقول إن القرآن معجز بآية، لماذا؟ لأن الآية قد تكون كلمة ولا يكون الإعجاز بكلمة مفردة كقوله تعالى مدهامتان، فإنها كلمة واحدة، ولا يستبين الإعجاز إلا بتركيب بما كان بسورة أو ما كان بمقدار سورة. من أهل العلم من قال لا ينبغي أن يطلق على القرآن معجزة، ولا أن نقول عن الآيات معجزات، وإنما نقول عن القرآن إنه آية، نقول عن القرآن إنه الآية ونقول آيات. قالوا لأن مصطلح المعجزة إنما نشأ في القرن الثاني، والسلف كانوا يقولون عن القرآن آية، كانوا يقولون عن القرآن آية، وهذا هو الذي جاء في القرآن. فالله عز وجل سمى معجزات الأنبياء آيات وبراهين وبينات، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ولم يرد في الكتاب والسنة إطلاق مصطلح المعجزة. قال الله عز وجل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال الله عز وجل عن فرعون وآله كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال عن شعيب وصالح قد جئتكم ببينة من ربكم. وقال موسى فذلك برهانان، قال الله عز وجل فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، برهانان، فسماها الله برهانا كما سماها بينة وسماها آية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، ما قال معجزات، إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فسماها آية. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، أراهم انشقاق القمر، هكذا قال أنس رضي الله عنه. وهذا من مراسيل الصحابة، لأن أنسا أين أسلم؟ في المدينة رضي الله عنه. فالشاهد أن المعجزة مصطلح يعني نشأ في القرن الثاني. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن الإعجاز والتعجيز ليس من خصائص الأنبياء، فإن الساحر يعجز والبهلواني كذلك يعجز، فهذا اللفظ الإعجاز قالوا إنه مشترك بين الحق والباطل، والأولى أن نستعمل ما جاء في الكتاب والسنة، فنقول عن القرآن إنه الآية، ولا نقول إنه المعجزة، ونقول آيات الأنبياء ولا نقول معجزات الأنبياء. هكذا قال بعض أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بإطلاق المعجزة لأنها مصطلح، ولأنه لا محذور في ذلك، لا محذور في ذلك، ولأن هذا المصطلح استعمله العلماء على مر القرون وليس فيه محذور. وثانيا، هذه المصطلحات إذا لم يكن فيها في لفظها يعني حرج أو ما يؤدي إلى حرج فلا بأس باستعمال المصطلح. وأيضا اصطلح العلماء على وضع كلمات، فإنهم قالوا فيما يمن الله به على أوليائه من الخوارق سموها كرامات، فإذا هذه كرامة، وما يؤتى النبي معجزة، فلا بأس إن شاء الله بإطلاق المعجزة والإعجاز على القرآن. وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله نفسه الذي نقل لنا هذا الكلام كان يعبر بالمعجزة ويعبر بالإعجاز في مصنفاته، فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع. المعجزة أيها الإخوة ليس المقصود منها تعجيز البشر لذات التعجيز، ليس المقصود تعجيزهم للتعجيز ذاته، أي أن نعرفهم بأنهم عاجزون، وإنما المقصود هو لازم المعجزة. لازم المعجزة ما لازمها؟ إظهار أن هذا الذي جاء بالمعجزة مرسل من الله عز وجل. فإذا ما جاء الرسول بالمعجزة فالمطلوب الإيمان والتصديق، وأن هذا الذي جاء بهذه المعجزة هو رسول من عند الله وأنه مؤيد. فليست المعجزة إذن مقصودة لذاتها ولكن للازمها، ولهذا وفق من آمن من أتباع الأنبياء بهذه المعجزات وأصابوا الحق، وشقي منهم من كفر بالمعجزة ومن لم يؤمن بها، ولا يهلك على الله إلا هالك. بعض العلماء وكثير من الأدباء يعبرون عن تأثير القرآن بالسحر، فيقولون لإعجاز القرآن شيء يسري في النفوس كالسحر، أو هذا من القرآن سحر يفعل بالألباب ما يفعل، ولكن هذا الكلام غير لائق، ولا ينبغي أن يطلق على أثر القرآن في النفوس بأنه سحر، ولا أن يوصف القرآن بأنه سحر. كلا، لأن الذين قالوا عن القرآن إنه سحر هم المشركون، هم المشركون كما حكى الله عنهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، وقال الشقي إن هذا إلا سحر يؤثر، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين في سورة الأحقاف، فسمى هؤلاء القرآن سحرا. إذن لا ينبغي إطلاق السحر على أثر القرآن في النفوس. وكذلك جاء السحر في موارده في الكتاب والسنة، جاء في موارد الذم، في موارد الذم، وعلى هذا فلا ينبغي إطلاق هذا المصطلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له، ومن سحر أو سحر له. فإذا لا ينبغي إطلاق السحر. وبعضهم يتلطف أو يتحذلق ويقول هذا من السحر الحلال، كلا والله، نعم، وليس في هذا السحر شيء حلال، حتى إطلاقه على البيان جاء في مورد الذم: إن من البيان لسحرا. قال العلماء: إن هذا أورد في مورد الذم وليس مدحا للبيان كما سيأتي. متى ظهر البحث في إعجاز القرآن؟ متى ظهر البحث في إعجاز القرآن؟ بدأ البحث في إعجاز القرآن منذ بداية عصر التصنيف تقريبا في أول القرن الثاني، فظهرت بذور البحث في إعجاز القرآن حين ابتدأ بتدوين العلوم. وكان الباعث للتدوين في إعجاز القرآن أمرين، كان الباعث أمرين: الأول التعرف على وجوه الإعجاز في القرآن، فإن العرب الخلص أهل السليقة كانوا يدركون إعجاز القرآن بفطرتهم وبذوقهم وما كانوا عليه من سلامة السليقة وسرعة البديهة وصحة الطبع ووفور القريحة، يدركون إعجاز القرآن. وحين ضعفت السليقة العربية بدخول الأعاجم في جزيرة العرب وانتشار الإسلام، وكان ذلك بعد الفتوحات الإسلامية، فاختلط العرب بغيرهم وبدأت لغة العرب تنحرف عن مسارها، وتأثر الناس في الحاضرة منذ منتصف القرن الثاني تقريبا، وفي البادية بدأ الخلل يدب في الألسن في القرن الرابع في منتصفه تقريبا. ولهذا وقف العلماء عن الاستشهاد من أشعار الحاضرة من منتصف القرن الثاني أو بعيد ذلك، وبدأوا عن الاستشهاد بأشعار أهل البادية منذ منتصف القرن الرابع تقريبا، لأن اللغة ضعفت واهتزت الفصحى. فحينئذ هب علماء الإسلام رضوان الله عليهم إلى تدوين العلوم، دونوا العربية كما دونوا الحديث ودونوا التفسير، وكان تدوين علوم العربية معتبرا عندهم من تدوين علم الشريعة، لأن الشريعة لا يمكن أن تفهم دون فهم اللغة، وكذلك كتاب الله عز وجل. فقام علماء الإسلام بالكتابة في الإعجاز، وبدأوا يتلمسون وجوه الإعجاز في هذا القرآن العظيم، وبدأوا يكتبون في أسلوب القرآن ويسبرون أغوار النظم فيه حتى يقفوا على مكامن الإعجاز وحتى يعرفوا مواطن الفصاحة. ومعلوم أيها الإخوة أن النص العربي أعلى ما يكون وأروع ما يكون وأجمل ما يكون في هذا الكتاب العظيم. فإذا ما شئت أن تقرأ اللغة العربية الفصحى في أعلى طبقاتها فاقرأ القرآن. رأى علماء الإسلام منذ بداية عهد التدوين أن الناس بحاجة إلى الكتابة في إعجاز القرآن والتعرف على أساليبه، فبدأوا يكتبون في إعجاز القرآن، وبدأوا يكتبون في لغته، وبدأوا يكتبون في عربية القرآن. ولهذا وجدت بذور الكتابة في الإعجاز في كتابات اللغويين الأوائل الذين كتبوا في لغة القرآن كأبي عبيدة والفراء والأخفش، بل ذكر المترجمون أن أبا عبيدة معمر بن المثنى وكان لغويا كبيرا إنما وضع كتابه مجاز القرآن لضبط أساليب القرآن، ليس لضبط لغته فقط وإنما لضبط معانيه وتشبيهاته واستعاراته وكناياته وبديعه. ولهذا قالوا إنه أراد بمجاز القرآن طرائق التعبير فيه ووجوه البيان، ليس اللغة حسب، ليس اللغة حسب. قالوا سئل أبو عبيدة ذات يوم عن قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قيل له يا أبا عبيدة إنما يقع الوعد والإعاد على شيء يألفه الناس ويعلمونه، وهذا لم يعرف، يعني رؤوس الشياطين ما رآها أحد، ما رآها أحد، فكيف يقع الإعاد بمثل ذلك؟ فقال أبو عبيدة إنما خاطب الله العرب على قدر كلامها، على قدر كلامها. أما سمعت قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنيابي أغوالي؟ وهم لم يروا الغول قط، لكن أمر الغول كان يهولهم. فانطلق أبو عبيدة بعد ذلك ليكتب كتابه مجاز القرآن. ولهذا رأى بعض المؤرخين في علوم العربية أن أول كتاب صنف في البلاغة كتاب مجاز القرآن، وهذا القول وإن كان فيه مناقشة لكنه يدلك على أن العناية بإعجاز القرآن كانت ماثلة في أذهان أولئك الأقوام اللغويين الأوائل. نستطيع إذن أن نقول إن الخطوات الأولى في الكتابة في إعجاز القرآن نشأت عند أولئك اللغويين الذين كتبوا في لغات القرآن وفي معانيه، هذا هو السبب الأول من أسباب الكتابة في إعجاز القرآن، التعرف على وجوه الإعجاز في القرآن. والسبب الثاني ظهور المشككين في إعجاز القرآن، فإنه مع بداية القرن الثاني ظهر ما يعرف بحركة الترجمة، وترجمت علوم اليونان وفيها الفلسفة وفيها المنطق وفيها علوم أضرت بأمة الإسلام وبأهل الإسلام، وجعل بعض المنحرفين يعمد إلى كتب فيها ضلال فيترجمها ليضل الناس. ولهذا وجد زنادقة في ذلك العصر ما استطاعوا أن يصرحوا بزندقتهم، لكنهم أظهروا الإسلام علانية وتستروا به وهم في الداخل زنادقة منافقون أعداء للإسلام، فجعلوا يترجمون كتبا تشكك في القرآن وتشكك في إعجازه وفي صحة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا انطلق علماء الإسلام الغيورون وجعلوا يردون على أولئك الزنادقة، وجعلوا يكتبون في إعجاز القرآن وفي نظمه. هب هؤلاء العلماء من المتكلمين وغيرهم وجعلوا ينافحون عن كتاب الله العظيم، وظهر حينئذ ظهرت الكتابة في إعجاز القرآن، وتعمد العلماء الكتابة في نظم القرآن، وقصدوا إلى ذلك قصدا، وهم لا يريدون اللغة وحسب، لا يريدون لغة القرآن وحسب ولا نحوه ولا معاني كلماته، وإنما كتبوا في أساليبه وما يستدل به على إعجازه. ومعلوم أن نظم القرآن وهو ما وقع به التحدي، هذا الذي كان الهدف الأكبر للطاعنين في إعجاز القرآن. ولهذا قام علماء الإسلام رحمهم الله ينافحون عن كتاب الله العظيم ويكتبون، قالوا وأول من كتب منافحا عن القرآن في إعجازه أبو عثمان الجاحظ، أبو عثمان الجاحظ، وكان معتزليا متكلما، وكان للمتكلمين جهود في مقاومة الزنادقة، فالمتكلمون على ضلالهم هم خير ولا شك من أولئك الزنادقة ولا مقارنة، فهؤلاء تذكر لهم جهودهم، فإنهم نافحوا عن القرآن، ومن هؤلاء أبو عثمان الجاحظ، فإنه كتب كتابا سماه نظم القرآن. توفي الجاحظ سنة 55، قالوا إنه أول من ألف في إعجاز القرآن، ولهذا ذكر هو عن هذا الكتاب قال إني كتبت كتابا أجهدت فيه نفسي وبلغت أقصى ما أستطيع فيه ليدافع عن كتاب الله وأرد هجوم أولئك وطعن الطاعنين، وطعن الطاعنين. ولهذا لما ذكره ابن الخياط، ذكر أبو عثمان الجاحظ، قال من اطلع على كتابه في نظم القرآن علم أن له جهدا لا يضيع في الإسلام، لا يضيع في الإسلام. ثم جاء بعد الجاحظ ممن كتب في هذا الباب نفسه وسلك هذا الوادي تلميذه أبو محمد ابن قتيبة رحمه الله، المتوفى سنة 76، وكان من أهل السنة، وكان يلقب خطيب أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان ابن قتيبة إماما مقدما في العلوم، وكان له كتابات عظيمة ومؤلفات واسعة، سلك في التأليف مسالك شتى وسلك كل فج، وكان مما كتب رحمه الله تأويل مشكل القرآن، كتب كتابه تأويل مشكل القرآن، وجعله دفاعا عن كتاب الله عز وجل في إعجازه وفي نظمه. ولهذا ذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه قد اعترض على كتاب الله ملاحدة طاعنون ولغوا في هذا الكتاب وهجروا واتبعوا فيه ما تشابه من القول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال سلكوا في القرآن مسالك ظالمة وقرأوا القرآن بأفهام كليلة وأبصار عليلة، وكانت لهم مداخل مريبة، أو كما قال رحمه الله قال ورموا القرآن بالتناقض في أساليبه، ورموه بفساد النظم، ورموه بعلل أخرى، يعني كأن ذلك تقاضاه إلى أن يكتب في نظم القرآن وإعجازه. ولهذا قيل إن ابن قتيبة رحمه الله كان هو الثاني في الترتيب بعد الجاحظ ممن كتبوا في إعجاز القرآن. ثم تتابعت بعد ذلك المصنفات في إعجاز القرآن، وممن كتب بعدهم محمد بن يزيد الواسطي، المتوفى سنة فإنه صنف كتابا عنوانه إعجاز القرآن، ولكنه مفقود لم يصل إلينا. ثم بعد ذلك كتب أبو سليمان الخطابي رحمه الله رسالته المسماة البيان في إعجاز القرآن، وكانت وفاته 1319، وقد طبع الكتاب مرارا، وهو الذي سنتدارسه معكم إن شاء الله في هذه المجالس. ثم كتب أيضا في هذا المجال أبو الحسن الرماني، صنف كتابه المسمى النكت في إعجاز القرآن، وقد توفي الرماني 1386، وكتابه مطبوع. ثم جاء بعدهم أبو بكر الباقلاني المتوفى 340، صنف كتابه الشهير المسمى إعجاز القرآن، وهو كتاب جليل القدر، قال فيه ابن العربي رحمه الله: لم يصنف في بابه مثله، لم يصنف في بابه مثله، وسيمر بنا إن شاء الله حديث عنه. ثم بعد ذلك كتب علماء آخرون، منهم عبد القاهر الجرجاني رحمه الله المتوفى 71، على قول صنف الرسالة الشافية، وكتب دلائل الإعجاز أراده ليكون في إعجاز القرآن. ثم تتابعت بعد ذلك المصنفات في هذا الباب. وكما قلنا لكم في هذه المصنفات نرى جهود لعلماء الإسلام، وفيهم من المتكلمين، وهؤلاء ولا شك أبلوا في هذا الميدان بلاء عظيما، ونحن نأخذ منهم ما أفادوا فيه وما أصابوا فيه الحق، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته وأن يرضى عنهم برضوانه، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء. مما نذكره عن الباقلاني في مقدمة كتابه أنه ذكر أن البحث في إعجاز القرآن أهم من البحث في غوامض العربية وفي المشكلات الكلامية، قال: لأن البحث في إعجاز القرآن بحث في صميم دين الإسلام، فالاشتغال به أوجب من غيره. ولا تظنوا أيها الإخوة أن موجات الإلحاد قد انتهت في ذلك العصر، وموجات النفاق قد بادت، كلا، فما زال المنافقون يخرجون بين الفينة والأخرى ويتحدثون في القرآن ويتكلمون في أساليبه ويطعنون في تراكيبه، ويوجد من يتبعهم من الجهلة ومن الذين لا علم عندهم. فمنها هنا كان يحسن بأهل العلم أن يتحدثوا في إعجاز القرآن، وأن يشرحوا للناس بعض هذه المصنفات التي تكلمت في إعجاز القرآن. ويحسن بأهل التفسير أيضا أن يبينوا وجوه الإعجاز في دقائق النظم التي يعرضون لها، لأن كل وجه بلاغي في كتاب الله هو دليل من أدلة إعجازه، دليل من أدلة إعجازه. القرآن العظيم من عظمته وكونه معجزا أنه ضم وجوها كثيرة من وجوه الإعجاز، فالقرآن معجز ضم معجزات، معجز ضم معجزات. والعلماء الذين تحدثوا في إعجاز القرآن حينما يسردون وجوه الإعجاز ويتكلمون فيها، منهم من يختار وجها يقدمه يقول هذا هو وجه الإعجاز الظاهر، ومنهم من يقول بل ذاك الوجه هو أظهر، ومنهم من يقول بل ذلك الوجهان أظهر من غيرهما، وهكذا. ومنهم من يقول جميع الوجوه المجتمعة كلها شاهدة بإعجاز القرآن، فالقرآن معجز بجميع الوجوه، وهكذا يذكر كل قوم ما يتنبهون له من إعجاز القرآن، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الوجوه الإعجازية للقرآن تجدونها في كتب الإعجاز، ومن العلماء من يذكرها من المفسرين في تفاسيرهم، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله في مطلع تفسيره، فإنه ذكر أن القرآن له وجوه إعجاز، ثم ذكر منها وجوها عشرة، واستدل على كل واحد منها بدليل. وكذلك يذكر إعجاز القرآن المتكلمون في السيرة النبوية والمؤلفون في دلائل النبوة، لأن القرآن هو دليل النبوة، أليس كذلك؟ القرآن هو دليل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنها هنا تحدث المؤلفون في دلائل النبوة في إعجاز القرآن، وعرضوا لمباحث الإعجاز وبسطوا القول فيها. والقوم في ذكر وجوه الإعجاز ما بين مطنب وموجز، ويذكرون من وجوه الإعجاز وجوها لا بد أن تقف على أشهرها، فذكروا من وجوه الإعجاز في القرآن إخباره عن المغيبات، المغيبات الماضية، مغيبات الأمم البادية البائدة، وأخبار الرسل السابقين، وكذلك المغيبات المستقبلية مما سيكون، ومما أيضا الكوائن التي ستقع في آخر الزمان وبين يدي الساعة. وهذا الوجه وجه عظيم أشاد به القرآن في غير ما آية، فالله عز وجل في أثناء ذكر قصة موسى يقول لنبيه: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وقال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وقال الله عز وجل في أعقاب قصة يوسف: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وفي قصة مريم قال: ذلك من أنباء الغيب، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، في قصة نوح. إذن هذا وجه أشاد به القرآن العظيم. وهكذا ما سيكون في قابل الأيام: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وقد وقع ذلك، وقال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقد وقع هذا الفتح، قيل إنه فتح مكة وقيل غيره. وهكذا التحديات التي في القرآن هي شاهدة من شواهد إعجازه، وأن هذا التحدي لا يمكن أن يخترق، فقوله عز وجل: فأتوا بسورة من مثله، هذا تحد إلى قيام الساعة. وكذلك قول الله عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، فهذا التحدي قائم إلى قيام الساعة، ولن يستطيع يهودي أن يتمنى الموت، ولو تمنى الموت يهودي لمات من فوره ولشرق بريقه كما جاء في الخبر. ولهذا قيل إن القرآن معجز بإخباره عن هذه المغيبات. وجعل صاحب الكشاف هذا الوجه في الإعجاز قسيما لوجه إعجازه بالنظم، قال: هما سببان لإعجاز القرآن، حديثه عن المغيبات وإعجازه بنظمه. قال آخرون: بل القرآن معجز في تشريعاته وما شرع فيه من الأحكام وما بين فيه من الحلال والحرام، وفي تنظيم العلاقات فيما بين البشر، وكذلك ما جاء فيه من العبادات التي لا يمكن أن تكون إلا من الله جل وعلا، فهذا هو إعجاز من وجوه إعجاز القرآن. وقيل إن القرآن معجز بصونه عن التحريف والتبديل والتغيير مع بقائه هذه القرون، فإن الله عز وجل تكفل بحفظه، ومع هذا ومع ما وجد من الأعداء على مر السنين فما استطاع منهم أحد أن يغير في القرآن كلمة أو أن يمحو منه حرفا. ولو أن إنسانا قرأ القرآن وهو في أقصى المشرق وأخطأ فيه لرد عليه رجل آخر إن كان يسمعه من أهل المغرب الأقصى. إذن حفظ هذا الكتاب بحفظ الله له، بحفظ الله له، فهذا من وجوه إعجاز القرآن. ومن أهل العلم من قال إنه أي القرآن معجز بما تضمنه من حقائق العلم التي صدقتها المكتشفات الحديثة، كحديث القرآن عن السماوات والأرض وعن الأفلاك وعن السحب وعن النجوم وعن خلق الجنين وما إلى ذلك. وهذا أمر أدركه العلماء السابقون وأطنب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن ذلك معجز من معجزات القرآن. وما زالت المكتشفات الحديثة تؤيد ما في القرآن من حقائق العلم، وهذا ما يعرف الآن باسم الإعجاز العلمي. وقال آخرون بل القرآن معجز بنظمه وبلاغته وفصاحته، قالوا إن هذا هو الوجه الذي هو مطرد في القرآن من أوله إلى آخره، مطرد في القرآن من أوله إلى آخره. فليس القرآن كله حديثا عن الغيبيات، وليس في القرآن حديث من أوله إلى آخره عن حقائق العلم، وليس القرآن كله تشريعا. فدل ذلك على أن هذا النظم الذي جاء عليه القرآن هو الوجه الأجلى من وجوه الإعجاز، وهذا ما يعرف بالإعجاز البلاغي، بالإعجاز البلاغي. قال ابن عطية رحمه الله وجمهور أهل العلم والحذاق منهم قالوا إن القرآن معجز بفصاحته الخارقة للبلاغة، يعني أنه معجز ببلاغته، هذا هو قول جمهور أهل العلم. وذكر ذلك أيضا الخطابي كما سيأتي، قال إن الجمهور قالوا عن القرآن إنه معجز ببلاغته. وقال آخرون بل القرآن معجز بجميع وجوه الإعجاز التي يذكرها العلماء، معجز بجميع الوجوه التي ذكرها العلماء، ذكر ذلك الزركشي وغيره، وقاله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح، وقال كل قوم يذكرون ما تنبهوا له، كل قوم يذكرون ما تنبهوا له من وجوه الإعجاز. والصحيح أن القرآن معجز بجميع الوجوه المذكورة حاشا الصرفة. قاله أضعف الأقوال التي ذكرت في وجوه الإعجاز الصرفة، وهي أن الله صرف العرب عن محاكاته، وسيأتينا إن شاء الله بسط للقول بالصرفة وسنعرف حقيقتها وأنها من الأقوال الباطلة. ذكرت لكم طائفة من المصنفات في إعجاز القرآن، وما لم أذكره أكثر، وما زال التأليف في إعجاز القرآن مستمرا حتى وقتنا هذا. فالناس يكتبون في الإعجاز، ويكتبون في الإعجاز من وجوهه الكثيرة، ومنهم من يكتب في الإعجاز من وجوه ظهرت للناس جديدة في القرآن دلت على إعجازه. ولا شك أن القرآن لا تنفد أسراره ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه، وتظهر للناس وجوه الإعجاز بحسب ما يتجدد لهم من الفهم بحسب ما يتجدد لهم من الفهم وما يتقدم إليه العلم. والله عز وجل يفتح للناس بقدر ما عندهم من التقوى والصدق. نسأل الله أن يفتح علينا من فضله وأن يهب لنا من رحمته، إنه هو الوهاب. ذكر الباقلاني رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن أصناف الناس أمام الإعجاز، ويحسن بطالب العلم أن يعرف هذه الأصناف حتى يكون على بصيرة. قال: أصناف الناس في إدراك الإعجاز أربعة، أصنافهم أربعة. الأول الأعجمي، وهو الذي لا يعرف العربية ولا يمكنه معرفة الإعجاز، فهذا يستدل على الإعجاز بأي شيء؟ بعجز العرب أهل الصدر الأول، بعجز العرب أهل الصدر الأول. فإذا علم أن أولئك تحدوا وقرعوا أن يأتوا بمثله ولم يفعلوا لعجزهم وهم أهل اللسان، تبين له حينئذ أنه أعجز، أنه أعجز. إذن لا مجال لأحد الآن أن يأتي ويتكلم في إعجاز القرآن وفي نظمه وأن يبدي لنا عيبا أو خللا، فكلامه مردود من أصله لأنه ليس من أهل اللغة ولم تجري اللغة على لسانه كما جرت على الأوائل. الصنف الثاني العربي الذي لا دراية له بعلم الفصاحة، الصنف الثاني العربي الذي لا دراية له بعلم الفصاحة ولا يرتقي إلى الحد الذي يؤهله لمعرفة أساليب الكلام وأودية القول، فهذا كسابقه الأعجمي سواء بسواء، حتى لو قال أنا عربي ومن سلالة عربية لكنه عامي لا دراية له بالفصحى، فهذا أمام الإعجاز كالأعجمي، فيستدل على إعجاز القرآن بما يستدل به الأعجمي. الثالث الصنف الثالث المتوسط في علم العربية، قال الباقلاني: وهو من كان في صنعة الأدب متوسطا وفي علم العربية متينا. من كان في صنعة الأدب متوسطا وفي علم العربية متينا، ولاحظ أنه يريد بالأدب البلاغة، يريد الأدب بمفهومه الواسع الذي تدخل فيه البلاغة. قال: فهذا لم ينتهي إلى الغاية في علوم الفصاحة والبلاغة، فعليه أن يرتقي في علوم الفصاحة والبلاغة والأدب، وعليه أن يكثر من النظر في كلام العرب حتى يتذوق الإعجاز وحتى يدرك ما أدركه العرب الأوائل ولو بعض الشيء، ولو بعض الشيء. ولهذا قال ابن النقيب رحمه الله في مقدمة تفسيره الذي طبع قديما باسم الفوائد المشوق، قال: والنظر في أشعار العرب وخطبها وبيانها هو الطريق إلى معرفة إعجاز القرآن. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الشعر الجاهلي قال: ما أنفعه لمعرفة القرآن. لا يريد فقط معرفة اللغة من جهة الألفاظ والنحو، وإنما يريد الإمام أوسع من ذلك، النظر في بيان العرب وفي طرائق العرب في كلامها. فالطاعن في بيان العرب هذا في الحقيقة يطعن في لغة القرآن من حيث علم أو من حيث لم يعلم، ولهذا كان للمستشرقين الحاقدين هجمة على أشعار العرب، وادعوا أنها منحولة في كلام يطول ذكره، وكانوا يقصدون من ذلك إلى الطعن في القرآن، لكنهم ما استطاعوا أن يصرحوا به، وإن كان منهم من طعن آخرا في القرآن. والصنف الرابع من أصناف الناس أمام الإعجاز المتناهي في معرفة البلاغة والفصاحة، وهو البليغ بالطبع والبليغ بمعاقرة أشعار العرب. بليغ طبعا يعني عنده طبع، وكذلك من جهة اطلاعه على المأثور من كلام العرب، فمن اطلع على كلام العرب الأوائل وكان عنده علم بالعربية وكان له تقدم وصدارة فإن هذا هو الذي لا يخفى عليه إعجاز القرآن. يقول الباقلاني: فمن كان متناهيا في معرفة البلاغة والفصاحة فليس يخفى عليه إعجاز القرآن، ويصبح بمجرد سماعه للقرآن يصبح القرآن حجة عليه، حجة عليه. لماذا؟ لأن عنده ذوقا وطبعا في فهم الإعجاز. ولهذا قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني أن سماعه لكلام الله كاف في كونه يسلم. ولهذا قال الباقلاني: قال فجعل سماعه حجة عليه بنفسه، حجة عليه بنفسه، فدل على أن فيهم من يكون سماعه للقرآن حجة عليه. فهذه أصناف الناس أمام إعجاز القرآن، تحدث عنها الباقلاني في كتابه المذكور، ولأحاديث نصلة إن شاء الله في المقدمات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يختم لنا برضوانه، إنه سبحانه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.